قال المصنف للجاء والقبول حيث مفيا لصحة وضدها قدرية. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ أو لا يجزئ شيء أو لا يقبل شيء، ماذا يعني هذا الله؟ هل يعني هذا أن الذمة لم تفرغ بمعنى أن الفساد ترتب على ذلك، أو يعني هذا بأنه لا يجزئ؟ هل الإجزاء والقبول إذا نفي تنتفي الصحة أو لا تنتفي؟ بالاستقراء تبين بأن نفي القبول أو نفي الإجزاء في النصوص مختلف، لذلك لما كان يستعمل نفي الإجزاء ونفي القبول بوجه مختلف وجب ضبطه، لأن إذا وجدنا لفظا يستعمله الشرع طارة بوجه وطارة بوجه فإما أن يكون مشتركا وإما أن تكون فيه الحقيقة والمجاز. والعلماء من وظيفتهم ومن واجبهم أن يحرروا المسألة بالقواعد الشرعية التي تحدد المسألة. ماذا يقول الشرع هذه المرة تستعملوها في المعنى في المعنى مراقنا في السنوات في المعنى ومن كيش يكون ذلك الشيء كله حقيقة؟ يا ربما يكون هذا اللفظ مستعمل في الحقيقة هنا ومستعمل في المجاز هنا ولا مستعمل هنا في الحقيقة ولا في الحقيقة، فيكون مشتركا. بغينا هذا اللفظ نعرفه، وإذا كان مشتركا ديك الساعة غادي يستعملوا معاه على أنه مشترك. فإن ورد ولم يبين جعلناه مجملا، وإن ورد مبينا جعلناه من باب الظاهر، وإحنا كنمشيو ببصيرة ومن واضح. جيد. نفي الإجزاء قد روي فيه عن أهل الأصول قولان، قيل يفيد الفساد بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب، بمعنى أنه إذا قال الشارع لا يجزئ هل معناه لا يكفي في سقوط الطلب؟ أنت مثلا في تشبه ديال العيد، في صباح العيد وليس عندك إلا عنق صغير لنبلغ الوقت ديال الضحية، وش في بحثه؟ فيقول لك أحدهم في هذا الباب حديث وضط بن نيار أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال تجزئ عنك لا تجزئ عنك، وبذلك يكون الطلب وهو طلب الأضحية ما زال في ذمته. هذا الذي ذبحته واقتد به وبجميع شروط الذبح صح من جميع الجهات إلا من جهات صغاره، وأنه عنق جدار بسيط وعندي عنق أفضل من جدار مئة سريات، وعندي عنق أفضل من جدار مئة، إذا ذاك العنق صغير لا تجزئ بأضحية وذبحه بالمئة وسأل نزل قليلا ولا يجزئ عن غيرك، وعن غيرك دخل فيه أنت. معناه هل معناه أن هذا الذي فعلته لا يكاد الشرع يعتد به؟ هكذا قال بعضهم لا تجزئ عن غيرك، أي أن الحكم الشرعي ما زال على ما كان. لا كذلك وقيل يفيد الصحة بناء على أن الإجزاء إسقاط القضاء، بعضهم قال إذا قال الشرع لا تجزئ عنك قال بناء على أنه أن الإجزاء هو إسقاط القضاء، يفيد الصحة معنى لا تجزئ عنك أي لا تسقط عنك القضاء، ولكن تسقط عنك الاقتضاء، لأن هناك فرق بين سقوط الطلب عند بعضهم سقوط الطلب وسقوط القضاء. سقوط الطلب وحده عند بعضهم سقوط القضاء وحده. علاش؟ هذا يظهر لك في صور، مثلا إنسان صلى وهو لا يعلم بأنه متوضئ، ونفس مثلا قال لا تجزئ صلاة بغير طهور بدون أن يعلم بأنه متوضئ، وشني تقول صلى وقت بنا متوضي ومشيت عليه فمت خطأ، أي أن رحمة الله تعالى لما كان هذا وحلف. ولكن إذا تذكر أنه صلى ذات يوم بغير وضوء انتفع عليه، هذا توجيه ما قال بأنه يسقط الطلب ولكن لا يسقط القضاء، يسقط القضاء. قال المحلي فإنما لا يسقطه بأن يحتاج إلى فعل ثانيين، قد يصح غسل فقد الطهورين. والمسألة هذه تشتبك مع مسألة أخرى في عدة وجوه، هو ما لا يتم الواجب إلا بالطهورين. قد اختلط في مسألة هل هذه فقد الطهورين أن ما لا يسقطه أي القضاء بأن يحتاج إلى فعل ثانيا قد يصح غسل فقد الطهورين، هذه المسألة اللي قالوا فيها الصحة ولكن لم يسقط فيها القضاء. فمثلا لكن هذا من تختلف عنه، إذا إنسان مثلا في السجن ولا في مكان في مكان لم يجد فيه ماء ولا تيمم، ما لقى فيه لا ماء لا تيمم. العلماء اختلفوا في هذه المسألة كما هو معروف على بعضهم، بعضهم قال يصلي ويقضي بمعنى أنك في الصلاة التي صلىها صلاة صحيحة، صلاة صحيحة، ولكنها غير مجزية. بمعنى أنها صحيحة، أنها تترتب عليها أحكامها الشرعية، وأن من أداها لا يمكن لك أن تطالبه بالقتل ولا تحكم عليه بأي حكم من الأحكام الذي يحكم على صلاة الصلاة. البيت مثلاً مع الإمام عن التيمم مثل تعتبر صلاته مما تقضى به جمعه، ومما يعتبر به المسلمان، ومما يعد به مصلياً. إذن فلا يجوز بتاتاً أن نقول بأنها صلاة غيره ما دام تترتب على المرتين، ومن ضر الحج وما شابه ذلك. ولو توفي في تلك الحالة لحكم بأن صلاته، ولكن إذا وجد الماء وجب عليه أن يعيدها فاجتمع في هذه الصلاة، الصحة وجوب هذا معنى قولهم إنما لا يسقطه بأن يحتاج إلى فعل ثانيا قد يصح كصلاة فاقد الطهور. جيد، قد يقال صحته إن حصلت فمن خارج فلا يفيدها نفي الإجزاء كما هو المثال. وأقول هنا مناقشة العلامة نصر بن لقاني بكلام محلي، قال له بأنه الصلاة تتصب من نفي الإجزاء ومع ذلك تصح. سؤال: هذه الصلاة التي صحت هل صحت بسبب نفي الإجزاء من هذه الجهة؟ قال لقاني: لا، هذه الصلاة صحت من جهة العجز ومن جهة الضرورة وليس من جهة الإجزاء. قال: صحته إن حصلت فمن خارج، الخارج هنا هو الضرورة والعجز، فلا يفيدها ولا يفيد نفي الإجزاء الصحة فما هو المفيد. وأقول لعل مراد هذا القائل بأنه يفيد الصحة أنه يجامعها ولا ينافيها. إذا الكلام اللقاني سيقول بأن نفي الإجزاء وجد هو سبب الصحة، وابن القاسم قال بأن ليس هذا هو المراد، أنه قد ينتفي الإجزاء ويكون معه الصحة فيجامعها كما في هذه الصلاة ولا ينافيها، كما يدل عليها التعبير بقد يصح، لأنه تصريح بأن الصحة قد توجد معه وقد لا توجد. ومعلوم أن ما هو كذلك لا يدل على أحد أمرين بخصوصه، وحينئذ يدفع ما أورده الشيخ عليه، وقد يجاب أيضا بظهور نفي إسقاط القضائي وهو معنى الإجزاء على هذا القول في حصول الصحة أو بإشعاله بذلك. هذه المسألة ما نريد أن نعرفه هنا، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان تجزئ لا تجزئ عنك، ماذا قال له؟ هل قال له لا تجزئ عنك وإن فعلتها فإنها تسقط الطلب، أو إذا قال لا تجزئ عنك لا تجزئ عنك ولا تفيدك في إسقاط فرض ولا في إسقاط صحة ولا في إسقاط قدر؟ شو قال العلماء؟ قالوا معنى إذا قال لا تجزئ عنك معناه لا تجزئ عنك في إسقاط طلب ولا في إسقاط قدر، ولكن إذا نظرنا إلى قضية أبي بردة بن الأيام مثلا ما قال ومشيت مثلا وذبحت لك أنت، هل معناه كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لم يسقط عنك الطلب الذي توجه لك وهو نزلية واستحباب الأمثلة ولا يسقط عنك قضاءها؟ إذا كان ومعناه أنها أسقطت عنك الطلب وإن وجدت بديلا فيجب عنك القناة. لكن خلاف في حد كلمة لا تجزئ، والظاهر أن كلمة لا تجزئ لا تفيد صحة لا تسقط، ما حكم فيه قوله تجزئ معناه أنه لا يسقط طلبا ولا قضاء. لأن إذا نظرنا إلى هذا الشخص الذي استدل به وهو فاقد الطهر، هذه الصورة خرجنا منها من العزيمة ومشينا للرخصة، ونحن الأحكام حينما نقررها حينما نقرر في باب العزيمة. أما في باب الرخصة فجميع الأحكام الشرعية إذا وصل فيها الإنسان إلى حالة يستحق فيها التخفيف يجب أن يجيب مرقى ما مرقى تيمم مرقى كذا، فالمسألة خرجت من حد العزيمة إلى حد الرخصة، ومن هنا لا من تفسير القول، لأننا حينما نقرر هنا نقرر في باب العزيمة والقدرة وليس في باب العزيمة، لأن العز هو فقه، وقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عزيم فلا إثم. لا نخلطوش بين مسائل العزم وما سيد الرخصة. سيد الرخصة بوحده، ما سيد العزيمة بوحده. جيد، سيد غادي يقول مثلا يمكن أن يجاب عنه فيقول نحن إنما نتحدث عن وجودهما في الشرع. مثلا قلبه في المرء كان هاتا نقولها في باب العزيمة أو في باب الرخصة، قلنا اجتمعا في من لم يزل ماء ولا مثل من فوقع له ذلك. على كل ظاهر الأمرين، هل الإزاء والصحة، هل نفي الإزاء والصحة، هل الإزاء والصحة معنايا شرعيان متلازمان حيث وجد الإزاء وتوجد الصحة وحيث انتفى الإزاء وتنتفي الصحة؟ هذا هو السؤال. هذا قول نعم، حيث انتفى الإزاء تنتفي الصحة، حيث يوجد الإزاء توجد الصحة، فإن انتفى أحدهما انتفى الآخر، فبينهما تلازم شرعي، بينهما تلازم. إذا قلنا بينهما تلازم شرعي فلا بد أن يكون أحدهما حيث يفقد يفقد الآخر. إذا قلنا ليس بينهما تلازم هذا ما يدعيه البعض، وليس متلازم بدليل أن مركنهم في فقد الطهور. إذا قلنا بينهما تلازم لكان بينهما في باب العزيمة وفي باب الرخصة، وما دام ليس بينهما تلازم وجدنا أن تخلف في بعض الصور عرفنا أن أحدهما لا يتلازم. إذن هل نفي الإزاء يستلزم نفي الصحة؟ المسألة تقرر كما سمعت. ولكن ظاهر أن في باب الرخص المتلازمات في باب العزيمة تتقدم، هذا معروف بالنسبة. ففي الرخص تلقوا الأشياء المتلازمة بقد تكون متلازمة، وفي الرخصة تكون الأحكام أحيانا مصاغة ومنسوجة لموافقة حال صاحب الرخصة. قصدك القاعدة اللي كنا نشوف باب العزيمة اللي كنا نشوفها باب الرخصة، ولذلك التمثيل بباب الرخصة في باب العزيمة مما يجب النظر فيه. والذي يظهر هو الشيء أن نفي الإزاء يستلزم نفي الصحة ويستلزم، وهذا هو الظاهر. فإن وجد شيء من الأحكام بخلاف ذلك فيجب أن تقرر كل مسألة في بابها باب الرخصة لا تكون باب العزيمة. وهذا هو الظاهر. نعم. هو دابا قضية المسألة قون العصر هي تتهيد، إنما يؤتى به هنا لبيان وقوع ذلك المسألة جزئية. إذا جاء به في تقرير المسألة الأصولية يجاء بها من أجل بيان وقوع ذلك في جزئية من الجزئية، ويكفي في مسألة إذا اختلفنا في وجودها في الشرع أن نزيدها في مسألة. إذا اختلفنا في مسألة هل وجدت في الشريعة أو لا توجد، يكفي أن نجدها في مسألة فرعية واحدة. لأن ضد سالب الكلية هي الموجبة الجزئية. دعينا في مسألة الكلية بأن لا يوجد في الشريعة الجزئية يجب إجراء في مسألة واحدة، وبذلك يكون قد هدم قد نقم. لكل حال فوجودها في هذه الصورة يدل على وجود الشرع، وإذا وجدت في مسألة من المسائل دل ذلك على أنها موجودة، وبذلك تنتقد القاعدة الكلية التي تتمثل بالتلازم. التلازم هنا إذا كان الأصل دلالة الالتزام، ذات التلازم أنه ينهدم بأي قادح في المسألة. لمن التلازم بين شيئين إذا ادعي في الشرع فإنه إذا وجد شيء واحد فإنه يكفي أن يقضي على التلازم، أن يقضي على وجود التلازم. هذا هو اللي في النظر، هذا الشيء كان تحته مصباح. واش فيه تناقض ولا ما فيش تناقض؟ هل هما متلازمان يعني؟ إذا قلنا متلازمان ماشي واحد ينسب للآخر في تناقض. إذا قلنا بأنهم غير متلازمان بل قد ينتفي في الإزاء وتثبت الساعة، هذا ذلك على أن أحدهما لا يوافق الآخر بإيمان. يعني دابا إذا مثلا إذا بغيتي تعرف دابا بأن دلالة اللفظ هي ما فيهاش حتى الظروف دلالة الشرعية، أما التلازم اللغوي ما فيش. يمكن فيش من يقول الإنسان مثلا إذا ذبحت هذا العنق لا يجزي عنك، ولكنه إذا فعلته سقط عنك القضاء به. ممكن، ما فيش تناقض، لأن التناقض إذا لم يوجد في الكلام دل ذلك على أن من ناحية التلازم اللغوي ما كانش، أما من ناحية التلازم العقلي ما كانش، بقي التلازم الشرعي. لأنه لا مانع عقلا ولا لغة أن يقول أحدهم، أن يقول الشارع لا يجزئ عنك هذا، وإذا فعلته قبلته منه أو صح منه، لا فيش تناقض. من ناحية اللغة والعقل لا فيش تناقض، ولكن من ناحية الشرعية هذا هو المشكل. لأن المسألة الشرعية مسألتها أنا استقرأ وكثرة الاستقراء والتتبع، لما كثرتش بالعقل، لأن كل من جعل قضية من القضايا الشرعية كتوفير وجهة العقل بدون أن يقوم بالاستقراء فتعتبر حكمه خطأ. مثلا ما تنسوني شوية في الإجزاء وفي الصحة اللي هو شيء هما متلازمين، شنو نقول لهم؟ أقول متلازمان، أقول نشوف نشوف نشوف الأمثلة، ندير استقراء الأحوال الشرعية، قرأ النصوص، نشوف واش بينهما تلازم دائما ولا بعض المرات يكون الصحة متخلفة عن الإجزاء ولا الإجزاء متخلفة عن الصحة، نشوف. لأن إذا ادعيت بأن في ذهني حكما يثبت هذا أثبت الحكم العقلي، وإذا قلت هذا ثابت في اللغة فيكذبني من يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه السلف الدعاء وإن فعلت قبلت منك يقدر لا تنقص، فيقول الإجزاء قد التجاهل جهات والقبول قد التجاهل جهات أخرى. على كل حال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال تهجئ؟ هل نفى الصحة والقضاء أو نفى القضاء فقط أو أسقط القضاء فقط أو أثبت الصحة ولم يسقط القضاء؟ للشريعة لصاحب الشرع الكلمة الفصل في مصطلحاته وفي ألفاظه، حدد لفظا بجهته الجهة قبلناها أو لم نقبلها، اتفقت مع مزاجنا النفسي أو لم تتفق، وافقت ما نريد أو لم توافق، فهو الذي يجب السلم. من من من من من من, من, من, من عيوب النظر أن يقوم الإنسان بالاستقراء الناقص في القواعد الأصولية ومشي فيها. الاستقراء الناقص في الجواب الغالب في الشريعة أن الإجزاء يفيدنا الإجزاء، وبهذا الغالب أراد أن يثبت قضية أصولية، بينما إذا تتبعنا الجزئيات بتمامها وجدنا أن الحكم قد تخلف في بعض الصور القاعدة غير مسلمة. وهذا الشيء قالوا هذا من يبغوا يهزموا القاعدة، من يقول بأن دائما نفس الحياة تدمجنا في الإجزاء في المجلسة، قال له هو فاقد الطهور، لماذا تقصد منه؟ أليس تصح منه الصلاة والقضاء ولم يسقط؟ فإذا وجدت صورة واحدة في الشريعة أثبت فيها نقيض ما هو غريب، فإنه لا يمكن أن تتبع قاعدة أصولية، لأن خروج جزئية واحدة يؤدي إلى هذه. جيد. إذن نفي، وقد يجاب أيضا بظهور نفي إسقاط القضاء وهو معنى الإنسان على القول في حصول الصحة أو بإشعاره بذلك. ففي جوابه الأول يكون قد في قوله قد صح للتقليد، وعلى الثاني يكون للتحقيق، فذلك روي عنه قولان في نفي قضية. لذا قلنا نفي الإجزاء ما هو الرجع فيه، ما هو الحكم الذي تثبت فيه أنه هو الحق، نفي الصحة ونفي الإجزاء، نفي الإجزاء يقتضي نفي الصحة ونفي القضاء، هذا هو الحق، نعم، لأن هذه تجابه وهو فقد الطهورين لا يصلح لما ذكرناه، لأننا نتحدث في باب ماذا؟ عزيمة، وليس في باب الرقصة، لأنه انتقل حكمهم إلى حالتنا. ننتقل إلى قضية القضاء. ورد في أحاديث معروفة لا يقبل الله صلاة كذا، مثلا من أتى ساحلا وفهم صدقه لا يقبل الله منه صلاة من 40 يوما، حديث معروف. وكذلك كثير من حديثها لا يقبل الله كذا، هل معنى هذه الكلمة القبول سقوط التواب أو عدم الاعتذار بمعنى التشريع؟ العلماء أجمعوا على أن من أتى كاهنا أو ساحرا فسأله بأنه صلاته صحيحة، من أتى كاهنا وسأله فصدقه وجاء فطلبه الظهور إذن هو المسيح، لأننا لم نرى أحد من العلماء أوجب الإعادة بعد 40 يوما على من فعل هذا الفعل، وإجماع الأمة على ذلك دليل على أن نفي القبول لا ينفي. إذن نفي القبول معناه عدم التواب دون عدم الاعتدال، إذا جعلنا للفعل المطلوب جهتين، جهة الاعتداد وجهة التواب، لأن التواب ليس دائما مرافقا لسقوط الطلب، قد يسقط الطلب ولا تواب، قد يسقط الطلب ولكن لا تواب، وقد يسقط الطلب ومعه التواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم وليس له شيء من قبيله عنده جهة أن الله تعالى أسقط عليه الطلب الذي يتبعه هو الإتيان بوجه العبادة، وكذلك أيضا عنده التواب. إذن فنفي القبول قد يتجع إلى جهة المجهة، وقيل يدل على الفساد، وقيل يدل على الفساد. المشكلة بل عندنا هنا المسألة التي نعترض لها هنا هو أن الشارع إذا استعمل لفظا في معنيين مختلفين وجب علينا أن نحرر الحقيقة في ذلك اللفظ، والمشكلة أن ذلك لا يجزئوه وذلك لا يقبلوه، مشكلتها أنها دخلت في فيما يمكن أن يكون فيما يلزم أهل الأصول بتقرير اللفظ على حقيقة. لو كلمة مثل البياض أو كلمة مثل الحمرة أو كلمة مثل الشوان فهذه مشكلة. البياض معروف يستعملونه تهدل، الأخضر تهدل معروف، ما هذا ما فيه مشكلة. ولكن المشكلة الذي عندك هنا أن الشارع يستعمل هذا اللفظ في أحكام مختلفة، وأنت ملزمون ببيان حد هذا اللفظ، هو مشترك ومتواطي وش هو في حقيقة ومجاز. هنا كان لا يقبل ولا يجزئ لا يستعمل. لو استعمل في مكان واحد في سائر الفرق الشرعي لن نضطر إلى كثرة اختلافه، ولكن لما استعمل في معاني متعددة لازمنا أن نبحث ونحدد أينها أن يكون هذا اللفظ حقيقة وأين يكون. وإذا استعمل بوجوه مختلفة دل ذلك على أنه يجب علينا البحث عن حده بحثاً عميقاً باستعراض جميع الآراء. وقعنا في النهي، وقعنا في الأمر، مشينا باش نقلبوا على صيغة الأمر، لقيناها ما كتستعمل في الوجوب، واضطررنا إلى مدى؟ إلى أن نبحث خمسة فصول ستة فصول باش نخرجوا بأن يفعل بعد طول بحث ومناقشة واستعراض من عندما تجد الأمر يستعمل 32 معنى ولكن 20 معنى على خلاف بينهم كان في المقرر وفي المسلم والشارع يستعمل هذه المعاني كمان. لا تنظر كإفعال في أي شيء يستعمل حقيقة إذا قلنا بأنه غير مشترك. كذلك لا تجزئ ولا تصئ ولا تفهم. فيه نفس المشكل حينما ذهبنا إلى هذه الألفاظ الشرعية لم نجد يستعمل في معنى واحد ولم نجد له معنى محدد حتى نطمئن ونقول لا تجزئ في كلام الشاعر بعد الاستقراء تم وجدناه لا يفيد الصحة، وكذلك لا يقبل وجدناه لا يفيد الصحة، أو وجدناه يفيد الصحة وينفي الصحة. المشكلة أنه ليس كذلك، ليس ماذا بالأمثلة وسترون ذلك. مثلا فمن أدلتنا في الإجزاء على الفساد لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل لا يقرأ الرجل في هذا المسجد. هذا الحديث لا تجزئ أي لا تصح، هذا عند المالكية الشافعية والحنابلة. وعند الحنافية لا تجزئ لهم تفسير آخر ولديهم أصل آخر، وأن لا تجزئ ورد عن طريق الأحد وهو ضلل ضلي، وفي القرآن فاقرأوا ما تيسر منه، والضلي لا يقضي ولا ينسخ ولا يخصص عندهم القطع. فنظروا للمسألة من هذه الجهة، جابه الله ماشي استثمر لا تجزئ، لا تجزئ هو الذي ورد في الخلاف بين مالكي بين الحنفية وبقية المذاهب، ماشي كلمة تجزئ هي سبب الخلاف، سبب الخلاف هو الدليل مش ضلي ولا قطع. هنا وقع الخلاف بينهم وبين الفقهاء الآخرين حتى لا يظن بعض الناس أن يسند الخلاف الحنفي والآراء الفقهاء الأخرى لا يسندوش لكلمة، هو نص وصدني وضعه ما كان الخلاف، الكلمة لا تجزئ ما فيش ماشي محط النظر عندها زي. ومن أدلة نفي القبول على الفساد لا يقبل الله صلاة من أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن أدلته على الصحة حديث من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه أن يقبل الله لن تقبل له صلاة 40 يوم، وحديث إذا أذق العبد من مواليه لن تقبل له صلاة حتى يرجع إليه رواه مسلم، وحديث من شرب الخمر فسكر لن تقبل له صلاة 40 يوم رواه مسلم، والحاكم وقال على شرطهما على شرط حديث البخاري. لما فزعنا إلى النصوص واستقرينا أحوالها وجدنا أن كلمة لا تقبل استعملت بجهتين، فاستعملت معنا في الصحة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أحاديث أخرى من أتعرف فشعر في الصدقة وآخره، هي أحاديث كلها تدل على وجود الصحة ونفي التوضأ. إذا ما الذي يقصده الشارع إذا قال لا يقبل أو لا تقبل أو لا يقبل الله؟ ماذا يقصده؟ وما هو حدود لا تقبل في الشرع؟ إذا كانت الشريعة كلها مبنية على حد الكلمات فما حد لا تقبل أو لا يقبل الله معناه لا تصح ولا لا تواضع ولا صحة في تلك العبادة، والمقصود لا تواضع لا نغير نحددها ما مفر من كلمة هذا لفظ شرع، والناظر في الفقه لا بد يكون عنده الأصول المضبوطة، لأنه ما يمكنش قنوص الشرعية ويستثمرها وهو ما عندوش قاعدة علمية ضابطة. ومن دخل إلى كلام الشرع دون أن يضبط حدود الكلمات التي تفارقه وتحتها الأحكام فهذا يفسد في الدين. وما أفسد الدين وأهلكه إلا هذه الحدود التي جاءت الشريعة في الألفاظ ومعانيها مضبوطة محققة كتاب الحديث في القرآن سيهدر دون أن يعلم هذا الذي هو فيه هذا اللفظ الذي هو فيه واش هو تشريع عليه الحقيقة الشرعية ولا داخل تلمس الشرع. بمعنى أن حينما تقول مثلا لا يقبل الله صلاة واش غادي نقرا لا يقبل على حقيقة الشرعية ولا أنه مجلس الشرع ولا على أن كلمة لا تقبل مشترك ولا بد من القرية تبين المراد ولا لما تبنيني الشيء في شي حديث بأن فيه نفي الصحة ولا نفي ولا نفي الثواب وما تبين واش المراد يجب عليه التوقف لأن عندي أصول تحكمني إما أن أقول لا تقبل حقيقة في نفي الصحة ونفي الثواب فيكون هذا أصلي وإنما وجدته أسير عليه ولا أتركه إلا لدليل قرينة تصرفني عن دليل خارجية لفظية حالية هذا هو أصل الرسم أولا نقول لا تقبل لفظ المشترك وإذا ورد عندي في أي لفظة أيكون جزء وجوه إما أنه مبين بالقرينة وأحكم به وإما أنه غير مبين وأتوقف واجبي أن أعلم حد ما يلزمني حين أريد أن أفسر هذا هل من أدلة الترجيح الغلبة غلبة الاستعمال من أدلة الترجيح غلبة الاستعمال نعم إذا وجدنا أن الشرع يستعمل هذا اللفظ كثيرا مثلا 98% من الأحاديث كلها فيها لا تقبل بمعنى نفي الكون واستعمله في بعض الحالات في بعض الحالات فقط في حديثين أو ثلاث حديث في نفي الكون والصحة هل يمكن أن يكون كثرة الاستعمال وغلبة الاستعمال دليلا أرجح به أحد الاحتمالين مسألة خلاف مسألة خلاف من اقتنع في أصول الفقه بالظن يقول نعم ومن اشترط القطع قال لا لأن استعماله في هذين الحديثين يدل على أن هذه القاعدة غير مقطوع بها ومن هنا يتوقف في قلت يتوقف في ماذا يتوقف في تحديد اللفظة ماشي في فهم الحديث لأن الحديث كله مبين كله مبين حد اللفظة ولا تقف ما ليس لك به ماشي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ولا غادي تقف فيها هذا مبين بأدلته هذا مبين بأدلته ما فيش نقاش من ناحية الفقه ولكن تحديد لفظة لا تقبل هي التي يتوقف فيها البعض ويقول لا أقول فيها بهذا ولا بهذا نظرا لأنني أشترط القطع في الأصول ثم فهم الناس بالحديث بالقرآن تأتي أمور يفسرها أدلة أخرى لك القاعدة الأصولية على معرفة الحكم وما بينته تعطيه أدلة خارجية هذا هو الذي فيه حد لفظة لا تقبل إذا وجد عندك في نص ولم تعلم هل بين بأدلة أخرى تتوقف فيه حتى تبحث عن دليل إذا كنت لا تقبل فيه بأنه في إجبار في الصحابة إننا في القبول في هذه الأحاديث ونحوها لكون إثم المعصية المتوعد عليها يعني ثواب الصلاة تلك المدة فكأنه أحبطها وذلك لا ينافي كون الصلاة صحيحة استجماعها الصلاة على كل نفي الإجزاء ونفي الصحة فيه خلاف بين الفقهاء وقد سمعتم آراءهم ومن استقرأ أحوال الشرعي عرف أن نفي القبول أغلب استعماله يكون في الثواب ونفي الإجزاء أغلب استعماله يكون في الثواب يكون في نفي الصحة وهما في الثواب.